لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد لبيك. هي قوافل حجاج بيت الله الحرام أقبلت من كل فج عميق. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. منازل, منازل. يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منازل, منازل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, أيها الإخوة المستمعون الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي منازك, الذي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. أهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذا اليوم الأربعاء 21 من شهر ذي القعدة عام 37 و400 ألف للهجرة. ونقول لكم في بداية هذه الحلقة تحايا الزملاء في الإشراف العام طلال بن فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل, في المتابعة فهد بن محمد المعثم, في التسجيلات الخارجية محمد بن عبد المغني الفايز وحمد بن عبد العزيز العزاز, في التنسيق جمعان بن ناصر الجمعان وعزام بن حسن الحميضي, في تنفيذ البرنامج الزميل ناصر بن محمد السالم, في تنفيذ الفترة وليد بن عبد الرحمن النمال, مذيع الفترة الزميل خالد بن شجاع البيشي. هذه تحية مني محدثكم سبيت مرام سبيت, وتحية وماثل مخرج البرنامج عبد الرحمن بن فهد الخنفري. منازل. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذه الحلقة التي نتحدث فيها بمشيئة الله تعالى عن تاريخ هذه الفريضة العظيمة وتاريخ البيت الحرام. ولا شك أن الاطلاع والقراءة في التاريخ وجمع معلوماته فيها فوائد كثيرة وفيها عبر ومنافع كثيرة, ويسرنا في هذه الحلقة يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن بن حسين, إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز في دلم, ورئيس هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في نعجان, وعضو التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة. حياكم الله شيخ إبراهيم. حيا الله الجميع وبارك الله في الجهود. اللهم من حياكم الله. أيضا أنتم مستمعين الكرام نسعد بمتابعتكم. الآن نبقى مع رسالة الحلقة وهذا الحوار الذي يجريه الزميل أحمد بن عبد الله الشدي مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي. منازل. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام عبر زاويتكم المعتادة مع معالي الشيخ سعد بن ناصر الشاذلي. عنوان حلقتنا اليوم الحج والتاريخ. وكما هو معروف أن لمكة تاريخ عظيم, فمكة في قلب العالم ونقطة التقاء بين أطراف الدنيا, فكانت منتصف خط القوافل القديم بين بلاد اليمن والشام, وكانت حلقة اتصال بين كثير من الحضارات. معالي الشيخ سعد, لو بينتم أهمية موقع مكة وأهمية معرفة تاريخها. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. مكة المكرمة بلد فاضل وبلد حرام, وقد أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه السلام بأن يبني البيت الكعبة المشرفة, ومن ذلك الحين والناس يفدون إلى هذا البيت حجاجا ومعتمرين. وعندما ينظر الإنسان إلى هذا البيت ويتفكر في التاريخ العظيم والتاريخ القديم له, وكيف أن أنبياء الله عليهم السلام كانوا يفدون إلى هذا البيت ويحجونه, وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأنبياء الذين أموا هذا البيت وقصدوه حاجين أو معتمرين, وفي أواخر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ولد قرب هذا البيت في الطريق إلى مكة, وترعرع ونشأ عند هذا البيت, ثم بعثه الله عز وجل نبيا وهو بقرب هذا البيت. ثم حدثت حوادث عظيمة في تاريخ الإسلام وفي نصرة دين الله عز وجل وكانت بقرب هذا البيت. وهكذا يتذكر الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عند أدائه للمناسك، فقد وقف صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن العظيمة. وقف يوم عرفة في عرفة وقال وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف. وهكذا بات في منى وفي مزدلفة، وهكذا طاف بهذا البيت العظيم الكعبة المشرفة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا كان يفعل مناسك الحج في هذه المواطن، مما يدل على فضيلتها وعظم مكانتها. ومن هنا فإن المؤمن يستشعر عند وروده لهذه المواطن العظيمة اقتداءه بنبي الله صلى الله عليه وسلم وسيرته بسيرته. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك يتذكر الإنسان علماء الإسلام الذين وردوا هذه المواطن وذكروا عباد الله وأرشدوا الخلق إلى ما يرضي الله، وكان لهم ما كان من الفضل والمكانة. وكذلك يتذكر الإنسان ولاة الإسلام ومن أعطاهم الله عز وجل الولاية في هذه المواطن، ابتداء من الخلفاء الراشدين الأربعة الذين كانوا يحجون أمام الناس وكان الناس يشاهدونهم ويقتدون بهم، أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهكذا يلاحظ الإنسان مواطن حج آبائه وأجداده وقراباته الذين وردوا لهذه الأماكن الفاضلة والمشاعر التي نوه الله عز وجل بذكرها، فيكون هذا من أسباب الاقتداء بهم والتأسي بأفعالهم الجميلة وأخلاقهم العالية وأقوالهم الطيبة وتمسكهم بشرع الله وبدينه. إذن هذه هي مكة وهذا هو تاريخها المغل في القدم، فكما ذكرتم وبينتم أنه يجب علينا احترامها احتراما لله سبحانه وتعالى وأيضا لأنبيائه بدءا بإبراهيم عليه السلام ومن بعده. شكر الله لكم معالي الشيخ سعد. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وبارك الله للحجيج في حجهم هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الشكر لكم مستمعينا الكرام. الآن عودة إلى الزملاء في البرنامج المباشر. شكرا لزميل أحمد بن عبد الله الشدي الذي كان في حوار مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء، جزاهم الله خير. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، أيضا نرحب بكم شيخ إبراهيم. الحقيقة أن الحديث في التاريخ بشكل عام وسرد قصصه حديث شيق، وخاصة إذا كان يتعلق بما هو الأفئدة بالبيت الحرام وقصة بناء الكعبة. لأن نبدأ هذا اللقاء بالمحور الأول شيخ إبراهيم، وهو فيما يتعلق بقصة بناء الكعبة أو تاريخ قصة بناء الكعبة من بدايتها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في بداية هذا اللقاء أرحب بالجميع المستمعين والمستمعات فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحب أن أقدم تهنئة للقائمين على هذه الإذاعة المباركة التي نفع الله بها الإسلام والمسلمين وصارت جزءا من حياتهم لا يستغنون عنها سواء في بيوتهم أو سياراتهم. أقول فكم من الأجور العظيمة تحصل لمن أمر بإنشائها وقام على تطويرها وإعداد برامجها. يعني على سبيل المثال في محافظة الخرج ومراكزها الدلم والهياثم والعجان والضباع وغيرها حصل خلل وضعف في البثها، في فترة ماضية، فصار الناس يتساءلون بحزن وهم، فلما أعيدت تناقلوا البشائر والتهاني على ذلك، وهذا يدل على تمكن هذه الإذاعة من قلوبهم وانتفاعهم بها، فجزاكم الله خير. الله يجزاك خير. وكذلك شكر الله للقائمين على برنامج مناسك وعلى رأسهم المشرف العام على هذا البرنامج الشيخ طلال بن أحمد العقيل وجميع العاملين معه. أقول قصة بناء الكعبة وأطوار بنائها قصة شيقة وتدل على عظمة هذا البيت. فالكعبة هي بيت الله الحرام وقبلة المسلمين، جعلها الله سبحانه وتعالى منارا للتوحيد ورمزا للعبادة. يقول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وهي أول بيت وضع للناس من أجل عبادة الله. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وللكعبة المشرفة تاريخ طويل مرت فيه بمراحل عديدة، ويبتدئ تاريخها في عهد نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام، حين أمره الله سبحانه وتعالى بأن يسكن مكة هو وأهله. وكانت مكة في ذلك الوقت جدباء قاحلة، وبعد الاستقرار في مكة وبلوغ إسماعيل عليه السلام أذن الله تعالى لهما ببناء الكعبة ورفع قواعدها. يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فجعل إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، وارتفع البيت شيئا فشيئا حتى أصبح عاليا لا تصل إليه الأيدي. عندها جاء إسماعيل عليه السلام بحجر ليصعد عليه أبوه ويكمل عمله، واستمر على ذلك وهم يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، حتى تم البناء واستوى. ثم استقرت بعض القبائل العربية في مكة من العماليق وجرهم، وتصدع بناء الكعبة أكثر من مرة نتيجة لكثرة السيول والعوامل المؤثرة في البناء. وكان أفراد يعني تلك القبيلتين يتولون إصلاحها ورعايتها، ومرت السنون حتى قامت قريش ببناء الكعبة، وذلك قبل البعثة بخمس سنين. وكان بناء الكعبة آنذاك على هيئة حجارة منضودة، يعني موضوعة بعضها فوق بعض من غير طين، مما جعل السيول التي تجتاح مكة بين الحين والآخر تؤثر على متانة الكعبة فأوهنت بنيانها وصدعت جدرانها حتى كادت أن تنهار. فقررت قريش إعادة بناء الكعبة بناء متينا يصمد أمام السيول. ولما أجمعوا أمرهم على ذلك وقف فيهم أبو وهب بن عمرو فقال: يا معشر قريش، وهذا يدل على أهمية الكسب الطيب، قال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. لكن قريش تهيبت من هدم الكعبة وخشيت أن يحل عليهم بذلك سخط الله، فقال لهم الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم في هدمها. فأخذ المعول وبدأ بالهدم وهو يقول: اللهم لم نزغ ولا نريد إلا الخير. فهدم من ناحية الركنين، فترقب الناس ليلتهم ليروا هل أصاب المغيرة شر بسبب ما فعل. فلما رأوه يغدو عليهم لا بأس به قاموا إلى الكعبة فأكملوا هدمها حتى لم يبق منها إلا أساس إبراهيم عليه السلام. ثم تلا ذلك مرحلة، أقول ثم تلا ذلك مرحلة البناء، فتم تقسيم العمل بين القبائل، وتولت كل واحدة منها ناحية من نواحي الكعبة، فجعلوا يبنونها بحجارة الوادي. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود دب الشقاق بين قبائل قريش، فكل يريد أن ينال شرف رفع الحجر إلى موضعه، وكادوا أن يقتتلوا فيما بينهم، حتى جاء أبو أمية بن المغيرة المخزومي فاقترح عليهم اقتراحا جيدا، وهو أن يحكموا فيما اختلفوا فيه أول من يدخل عليهم من باب المسجد الحرام، فوافقوا على اقتراحه وانتظروا أول قادم، وإذا هو من؟ محمد. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وما إن رأوه حتى هتفوا، هذا الأمين رضينا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. وما إن انتهى إليهم حتى أخبروه الخبر فقال هلم إلي ثوبا فأتوه به، فوضع الحجر في وسطه، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا، ففعلوا. فلما بلغوا به موضعه أخذ بيده الشريفة ووضعه في مكانه، ولما كانت قريش قد عزمت على بناء الكعبة من حلال أموالها فقد جمعت لهذا الأمر ما استطاعت، إلا أن النفقة قد قصرت بهم عن إتمام بناء الكعبة بالمال الحلال الخاص، ولهذا أخرجوا الحجر الحطيم من البناء ووضعوا علامة تدل على أنه من الكعبة، وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ألم تري أن قومك قصرت بهم النفقة، ولولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وأدخلت فيها الحجر. ولما جاء عهد بن الزبير رضي الله عنه قرر أن يعيد بناء الكعبة على نحو ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فقام بهدمها وأعاد بنائها وزاد فيها ما قصرت عنه نفقة قريش، وكان حوالي 6 أذرع، وزاد في ارتفاع الكعبة 10 أذرع، وجعل لها بابين أحدهما من المشرق والآخر من المغرب، يدخل الناس من باب ويخرجون من الآخر، وجعلها في غاية الحسن والبهاء، فكانت على الوصف النبوي كما أخبرته بذلك خالته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. وفي عهد عبد الملك بن مروان كتب الحجاج بن يوسف الثقفي إليه فيما صنعه ابن الزبير في الكعبة وما أحدثه في البناء من زيادة، وظن أنه فعل ذلك بالرأي والاجتهاد، فرد عليه عبد الملك بأن يعيدها كما كانت عليه من قبل، فقام الحجاج بهدم الحائط الشمالي وأخرج الحجر كما بنته قريش، وجعل للكعبة بابا واحدا فقط ورفعه عاليا وسد الباب الآخر. ثم لما بلغ عبد الملك ابن مروان حديث عائشة رضي الله عنها ندم على ما فعل، وقال وددنا أن تركنا، يعني تركنا وما تولى من ذلك، لكن قال وأراد عبد الملك أن يعيدها على ما بناها ابن الزبير، فاستشار الإمام مالك في ذلك فنهاه خشية أن تذهب هيبة البيت، ويأتي كل ملك وينقض فعل من سبقه ويستبيح حرمة البيت. وأما آخر بناء الكعبة فكان في العصر العثماني 1040 للهجرة، عندما اجتاحت مكة سيول عارمة أغرقت المسجد الحرام حتى وصل ارتفاعه إلى القناديل المعلقة، مما سبب ضعف بناء الكعبة. عندها أمر محمد علي باشا والي مصر مهندسين مهرة وعمالا يهدمون الكعبة ويعيدون بناءها، واستمر البناء نصف سنة كاملة، وكلفهم ذلك أموالا باهظة حتى تم العمل، ولا زالت الكعبة الشامخة تهفو إليها قلوب المؤمنين، وستظل كذلك حتى يقضي الله أمره في آخر الزمان بهدم الكعبة على أيدي الأحباش واستخراج كنز الكعبة. وفي الجملة فإن الكعبة لها تاريخ طويل مليء بالأحداث والعبر التي لا بد لنا أن نعيها ونستفيد منها، فنسأل الله أن يديم على بلاد الحرمين الشريفين الأمن والأمان والاستقرار في ظل هذه الحكومة الرشيدة التي تحكم شرع الله وترفع راية التوحيد وتعظم الحرمين الشريفين وتنفق الأموال الطائلة في سبيل راحة الحجاج والمعتمرين والزائرين وأداء نسكهم على أكمل وجه. جزاك الله خير شيخ إبراهيم على هذا الحقيقة السرد التاريخي لقصة بناء الكعبة وما مرت به من هدم ثم بناء وهكذا. فجزاكم الله خير، كان حقيقة سردا شيقا. الآن نقف مع الاستطلاع الأول في هذه الحلقة، من هو أول من أذن في الناس بالحج؟ نستمع لإخوة ثم نعود إن شاء الله. مناسك. أذن بالناس الحج إبراهيم عليه السلام، وقد هو بنى الكعبة، قد عاونه وساعده إسماعيل عليه السلام وامرأته هاجر، وقد قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. أي يا إبراهيم أذن في الناس بالحج. أول من أذن للناس بالحج هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، والذي بنى البيت هو وابنه سيدنا إسماعيل عليهما السلام، وطبعا بئر زمزم والكرامة لسيدنا إسماعيل عليه السلام وهو صغير، عندما ذهبت أمه للبحث عن الماء فضرب بقدميه فخرج ماء زمزم، وأصبح يعني الآن ما شاء الله البيت معمور ومشهود له، ويأتيه الناس من كل فج عميق عشان الحج والعمرة. أول من أذن الناس الحج هو إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام هو الذي أذن للناس بالحج، لما أكمل بناء البيت الحرام أمره الله عز وجل أن يؤذن للناس بالحج، فقال: يا رب ومن سيسمعني؟ فقال له الله عز وجل: إنما عليك النداء وعلينا إيصال البلاغ. فأذن للناس بالحج، وما زالت الجمع إلى اليوم تلبي دعوة إبراهيم عليه السلام، حيث يأتون إلى بيت الله الحرام جماعة ووحدانا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. طبعا أول من أذن في الناس بالحج إبراهيم عليه السلام، فمن الله سبحانه وتعالى على أنه أذن في الناس بالحج، وأن أذانه إلى الآن الناس يأتون إليه من كل فج عميق. شكرا للإخوة جميعا شاركوا معنا في هذا الاستطلاع. نعود إليكم شيخ إبراهيم الله يحفظكم. يعني ربما يتساءل متسائل، هل الحج خاص بهذه الأمة، يعني أول من أنشاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو فقط لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ هل كان الأنبياء قبل النبي موسى وعيسى وغيرهم من أنبياء الله ورسوله يحجون هذا البيت؟ نعم كانوا يحجون، وأول من حج من الأنبياء هو آدم عليه السلام. فإنما كان البيت كان معلوما لآدم عليه السلام، وقيل إنه هو الذي وضع قواعده، وقيل طبعا الملائكة، ثم جاء إبراهيم عليه السلام فرفعها مع ابنه إسماعيل عليه السلام فبنياه كما هو في القرآن. أما حج الأنبياء طبعا كلهم للبيت منذ آدم عليه السلام فقد ورد في عدد من الأحاديث والآثار، فمن ذلك ما رأوه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان موضع البيت في زمن آدم عليه السلام شبرا أو أكثر علما، فكانت الملائكة تحج إليه قبل آدم، ثم حج آدم فاستقبلته الملائكة فقالوا: يا آدم من أين جئت؟ قال: حججت البيت. فقالوا: لقد حجته الملائكة من قبلك. أما حج نوح عليه السلام فقد جاء منصوصا عليه في آثر عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: ما من نبي إلا وقد حج البيت، إلا ما كان من هود وصالح، ولقد حجه نوح فلما كان من الأرض كان من الغرق، أو فلما كان من الأرض ما كان من الغرق أصاب البيت ما أصاب الأرض، وكان البيت ربوة حمراء، فبعث الله هودا عليه السلام فتشاغل بأمر قومه حتى قبضه الله إليه، فلم يحجه حتى مات. فلما بوأه الله لإبراهيم عليه السلام حجه، ثم لم يبقى نبي بعده إلا حجه. فمن هنا طبعا ندرك أن جميع الأنبياء كلهم قد حجوا البيت العتيق، وأن أول من حج طبعا هو آدم عليه السلام. لكن هناك مواقف صارت حقيقة وهي شيقة لبعض الأنبياء، فمنهم إبراهيم عليه السلام. هناك مواقف، الموقف الأول الأذان والإعلان للناس بالحج، يدل عليه قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الموقف الثاني: بناء البيت ورفع قواعده مع ابنه إسماعيل، والخوف والوجل من عدم تقبل العمل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهكذا المؤمن أقول يعمل ويسأل الله القبول. صحيح. الموقف الثالث: تعرض الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام ورميه له بالحجارة، مما جعل هذا الفعل سنة متبعة إلى يومنا هذا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله وسلامه عليه المناسك، عرض له الشيطان عند جمرة العقبة. انظر وتأمل، عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون، وملة إبراهيم أو ملة أبيكم إبراهيم تتبعون. فالواجب الحذر من الشيطان وأنه لا يمل، فكرر على إبراهيم عليه السلام. وحج طبعا موسى ويونس بن متى عليهم السلام، فعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية، يعني المرتفع من الأرض، وله جوار يعني صوت مرتفع إلى الله بالتلبية. ثم أتى على ثنية هرشي، قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة يعني كثرة اللحم، عليه جبة من صوف، خطام ناقته يعني خلبه ليف، وهو يلبي. قال النووي رحمه الله: أخبر عما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم من أمرهم وما كان منهم، وإن لم يرهم رؤيا عين. وجاء في من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إلى موسى في هذا الوادي محربا بين قطوانتين. وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى يونس على ناقة خطامها ليف، وعليه جبة من صوف، وهو يقول: لبيك اللهم لبيك. وهكذا طبعا حج عيسى عليه السلام كما قال صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى، وكأني أنظر إلى عيسى، وكأني أنظر إلى يونس عليهما أو عليهم السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليش ليثنينهم، يعني حج عمر في آخر الزمن. أخيرا طبعا حج سليمان عليه السلام، فأورد المؤرخون أن سليمان عليه السلام حج إلى البيت الحرام بمكة في ركب ملكي كبير، ملكي كبير، وفي طبعا وفى فيه بنذره، وقدم في حجته ذبائح وقرب كثير. وأنه بعد حجه عليه السلام سافر ركبه إلى اليمن ودخل أرض صنعاء، والله أعلم. أحسن عليكم شيخ إبراهيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وعلى رسول الله وأنبيائه. ويعني هو جميل الإنسان حينما يحج هذا البيت يستشعر أن هذه سنة أنبياء الله ورسوله، وحاول يقتدي بهم وبهديهم عليهم صلاة الله وسلامه. الآن أيها الإخوة نقف مع حياة هذه الحلقة، القارئ الشيخ علاء مجاري يتلو هذه الآيات ثم يفسرها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصري. مناسك. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس الناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أيها الإخوة والأخوات، استمعنا لهذه الآيات من الذكر الحكيم التي فيها بيان ارتباط أول البشرية بآخرها في نظام متسق متصل، إنه الرباط الذي جعله الله تعالى جامعا للأولين والآخرين، إنه رباط الإيمان، إنه رباط التقوى، إنه رباط العبودية. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال جل في علاه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي الآية الأخرى قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. إن هذا الرباط العظيم ذكره الله في فاتحة الكتاب، حيث شرع للمؤمنين أن يسألوه الهداية إلى الصراط المستقيم، فقال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. ثم بين أصحاب هذا الصراط عبر الزمان والتاريخ من أول البشرية إلى آخرهم: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنعم عليهم، أتدرون من هم أيها الإخوة والأخوات؟ إنهم الذين سمى الله تعالى في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. جاءت التزكية، فقال جل وعلا: وحسن أولئك رفيقا. إن الحج عبادة يتذكر بها المؤمن ارتباط هذه الأمة بالأمم السابقة العابدة لله عز وجل. إن إبراهيم عليه السلام أمره الله تعالى أن يقيم هذا البيت وأن يرفع قواعده، وأمره بأن يؤذن في الناس، فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتينا من كل فج عميق، يأتون من أقطار الدنيا وأصقاعها، يأتون مجيبين الله عز وجل: لبيك اللهم لبيك. فمن حج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم عليه السلام يومئذ، فإنه قد أجاب دعوة خليل الرحمن عليه السلام. فكل من حج اليوم فقد أجاب إبراهيم عليه السلام، ولذلك قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك. فكل من جاء إلى هذه البقعة المباركة فقد أجاب دعوة إبراهيم عليه السلام، وقد حج هذا البيت النبيون جميعا كما قال بعض أهل العلم، وقال آخرون: بل كل نبي بعد إبراهيم قد حج البيت، لأن هذه الدعوة لم تكن خاصة بقوم دون قوم، بل للناس كافة، كما قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. إن المؤمن بعبادته لله عز وجل يرتبط بنظام الكون، يرتبط بكل ذراته، يرتبط بكل ما فيه، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وألحقنا بعبادك الصالحين، واجمعنا بالمتقين، واسلك بنا الصراط المستقيم يا رب العالمين. مناسك. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصرح الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات التي تلاها القارئ الشيخ على مزجاجي. حياكم الله من جديد أيها الإخوة. قبل أن ندخل في المحور، شيخ إبراهيم، نستأذنك أيضا في أن نأخذ الاستطراع الثاني في هذه الحلقة، وهو سؤال طرح على بعض الإخوة: من هم الأنبياء الذين أدوا فريضة الحج؟ منازل. من الأنبياء الذين أدوا فريضة الحج إبراهيم عليه السلام، وهو أول من أذن في الناس للحج، وإسماعيل ابنه الذي بنى معه الكعبة، وهما من أدى الحج. وخير من أدى الحج في هذا الزمان أو في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حج حجة الوداع. سيدنا إبراهيم عليه السلام، وسيدنا إسماعيل، وسيدنا محمد، والآن يعني خلاص يعني الحج لجميع الناس، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل. إبراهيم عليه السلام هو من بني الكعبة مع إسماعيل ابنه، ومحمد صلى الله عليه وسلم حج في حجة الوداع. المعروف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه الصلاة والسلام بنوا الكعبة بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم أمر الله سبحانه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق. وكما أدى فريضة الحج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي تسمى حجة الوداع، ويذكر أن نبينا آدم عليه الصلاة والسلام حج على الأقدام 40 حجا. منازل. شكرا للإخوة جميعا اللي شاركوا معنا في هذا الاستطلاع، وكانت تجربتهم فعلا موفقة ووفقت ما تحدثت به قبل قليل شيخ إبراهيم. شيخ إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وحجة تاريخية. في هذه الحجة سطر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحكام والأمور المتعلقة بأمته صلى الله عليه وسلم، كثيرا من القضايا أسسها وقررها عليه الصلاة والسلام، سواء في خطبة عرفة أو في يوم النحر أو في خطواته عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة. فكيف ممكن نتحدث عن هذا الموضوع شيخ إبراهيم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا من المعلوم عند أهل السير والأخبار والتراجم والأثار أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا مرة واحدة، ألا وهي حجته الشهيرة حجة الوداع التي ذكرها أهل العلم والمحققين. والحج طبعا فرض في السنة العاشرة، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله واستدل بأدلة قوية، وهو اللائق بهديه صلى الله عليه وسلم في عدم تأخير ما هو مفروض، لأن الله قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخل وكان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه نزلت عام الوفود أواخر سنة 9، وفي حجتي هذه كانت له مواقف عظيمة سطرت في جبين التاريخ، وطبعا حفظت في ذاكرة الزمن وقرئت على صفحة الكون. من أهمها على سبيل الاختصار أنه أرسى دعائم عدة وأكد عليها أيما تأكيد. أولا، الموقف الأول القضاء على التمييز العنصري بين المسلمين وتحقيق مبدأ العدل والمساواة ورفض كل ما كان من أمر الجاهلية، سواء كان له تعلق بالأخلاق أو العبادة أو الاقتصاد. قال صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان طبعا مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، رواه مسلم. الموقف الثاني تأكيد حرمة الأموال والدماء والأعراض والأنفس وتعظيم أمرها والتشديد من شأنها. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فيا ليت من يحمل الفكر الضال المنحرف الذي يبيح قتل المسلمين وانتهاك أعراضهم وسرقة أموالهم، يا ليتهم يقرؤون مثل هذه المواقف العظيمة لنبيهم صلى الله عليه وسلم. لهذه الموقف الثالث وهو إعلان مبدأ حقوق المرأة والمحافظة على كرامتها وصيانتها عن كل ما يمسها بسوء أو ضرر، فأوصى بها وأكد على عظم حقوقها وما يجب عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يؤطئن فروشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من هذه المواقف العظيمة وما أحوج إليها خاصة في هذا الزمن دعوة المسلمين إلى أن يتمسكوا في كل زمان ومكان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. كذلك من هذه المواقف العظيمة إعلان اكتمال رسالة الإسلام وتمامها، حيث قال: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، اللهم اشهد. من هذه المواقف أعلن فيه صلى الله عليه وسلم مبدأ حرص الإسلام على التيسير على الناس. فكان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن أمر إلا قال: افعل ولا حرج، ليوافق يسر الملة وسهولة الشريعة. حتى قال رجل: يا رسول الله، رميته بعدما أمسيت. قال: ارمي ولا حرج. وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، وأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب. كذلك من هذه المواقف العظيمة الأمر بتعظيم حق الله. فحين اعترضت له امرأة من خثعم وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فحج عنه؟ قال: نعم، حجي عنه، وذلك في حجة الوداع. وسألته امرأة من جهينة فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله حق بالوفاء. من هذه المواقف تجنيب الناس مواطن الشبهات. ولذلك حديث الفضل لما كان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليه وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، وهذا يدل على أن النظر سهم مسموم من سهام. فحري بكل مسؤول أن يبعد الناس عما يهلكهم وعما يمرض قلوبهم. كذلك من هذه المواقف العظيمة السهولة واللين مع الناس مع ترغيبهم في الخير. فحين لقي ركبا بالروحاء قال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. الموقف ومن المواقف العظيمة إعطاء كل ذي حق حقه. فإنه أتى على بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: أنزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبنكم الناس أو فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. طبعا من هذه المواقف العظيمة وهي تعليمه للناس بواسطة أفعاله وتصحيح الفهم الخاطئ بفعل ضده. ومنه أن الناس كانوا يظنون أن يوم عرفة يجب صيامه كما في حديث ميمونة، فالناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. أخيرا ملازمة أسامة له صلى الله عليه وسلم وقضاء حاجته ونزوله الشعب. قال أسامة: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال، ثم توضى ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضى فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ إبراهيم على هذه المواقف وهذه الدروس والعبر من حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفعلا حجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحتاج إلى مزيد تأمل وتذكر واستخراج دروس وعبر، فهي حجته الوحيدة عليه الصلاة والسلام، وكانت في آخر حياته، فلا شك أنها ستكون فيها كثير من تقرير الأمور المتعلقة بحياة المسلمين. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن بن حسين إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز في الدلم ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نعجان، عضو التوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة. كنتم معنا خلال هذه الحلقة، جزاكم الله خير شيخ إبراهيم. بارك الله في الجميع وتقبل الله منهم. أيضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة.